فإنما يكدر القلب الذنوب. الذنوب هي التي تكدر القلب وتفسده، تفسد القلب فسادا. فلذلك طولنا النفس في العقوبات التي تنزل من الله على القلوب، ثم الليلة ندخل في خضم موضوع التصفية في السير إلى الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: التصفية ترويض النفس على التسليم للحكم ونفي الحرج وسلامة الصدر. يبقى عشان أسير إلى الله في المدارج أمشي لربنا، أوصل لربنا، أوصل لرضا ربنا. وقلنا برضو المرة الفاتت وأكدنا وبينا إن قضية لما أقول لك السير إلى الله اللي هي إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، اللي في القرآن واسجد واقترب، هو ده السير، إنك أنت تقترب من الله عز وجل، تتقرب تبقى قريب. قلنا إنها في القرآن في قول الله عز وجل واسجد واقترب، فأنت حين تسجد تقترب من الله، القرب من الله هو ده السير، بتمشي عشان تقرب من ربنا، تقرب من رب، تقترب من الله عز وجل. السائر إلى الله لابد أن يروض نفسه، للدرجة الثالثة بقى في قضية الرياضة، أن يروض نفسه على التسليم للحكم ونفي الحرج وسلامة الصدر. وهنا نبدأ في قضية التسليم للحكم. يبقى أول شيء أن تتحاكم إلى الله في كل أمورك. قضية الكبيرة اللي هي قضية تحكيم الشرع، وبعض الناس بيفكر إن الكلام عن تحكيم الشريعة إن الحاكم زي ما اتكلمنا برضو في إن من العقوبات على القلوب إنها بتنزل بسبب تعطيل الشريعة، لأن لما يتعطل الحكم الشرعي اللي هو قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه، وهذه الأحكام لما تعطل بتنزل العقوبات القدرية، منها عقوبات على القلوب بعمل قلب، وزي ما قلنا بقى 16 عقوبة اللي بينزلوا على القلب. الشاهد ايه هنا؟ ان بيفكر ان القضية قضية الحاكم وتحكيم الشريعة وإقامة الحدود. لا، ده انت نفسك مخاطب بتحكيم الشريعة، بتحكيم الشرع في نفسك، في نفسك. البداية هنا نمرة واحد التحكيم، نمرة واحد ايه؟ التحكيم، ان انت لا تتصرف، لازم تعتقد كده أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، إنما أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ كنت في مرة سألتكم سؤال، قلت لك: هل تجد في نفسك أنك تحب شيئا مما حرمه الله؟ أنك تشتهي شيئا مما حرمه الله؟ أنك تميل إلى شيء مما يكرهه الله؟ هو تبع مرض في النفس، مرض في القلب، خلل في الفكر، هي دي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم محبة بين ما يحبه الله ورسوله، لا تقدم أمرا بين ما يأمر به الله ورسوله، لا تقدم مرادا على مراد الله ورسوله. دي قضية خطيرة في منتهى الخطورة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هو يعلم ما في صدرك. وقلنا كتير أن من أخطر معاصي القلوب علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، إنك تبقى عارف إن في حتة خباثة في قلبك. حلوة حتة خباثة دي، ها؟ عارف إن أنت بتحب حاجة ربنا بيكرهها، وبتشتهي حاجة ربنا نهى عنها وحرمها، وبتميل إلى شيء الله لا يريده. عارف أنت إن جواك الحتة دي، وما بتحاولش تطهرها، بتميل إليها وراكن إليها وساكت عليها، ما بتحاولش تطهرها. علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك. نعيدها تاني، ها؟ إن ربنا جل جلاله قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ها؟ ولا أبصاركم، قول، ولا جلودكم، قول، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. السؤال: هل وانت على المعصية انت قاعد بتتفرج على حاجة حرام، بتبص على واحدة حرام، انت عارف وبتظن ان ربنا شايفك وانت بتبص، ولا بتظن ان ربنا مش شايفك وما يعرفش؟ رد علي. تقولي لا عارف انه شايفني، يعني انت عارف انه شايفك وعارف انه حرم عليك كده وعارف انك هتموت وهتقابله هيحاسبك على ده وبرضه بتبص، سميها ايه دي؟ تقولي لا ما ما ما ما ما كنتش عارف انه شايفني، هنكذب ولا تكفر انك تقول ربنا ما بيشوفش وما يعرفش؟ كل الاجابات صعبة. لما ربنا يسألك يوم القيامة: هل تؤمن ان انا كنت شايفك وبتعصيني؟ تؤمن بكده؟ هي دي قضية علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. نرجع تاني لقضية التحكيم، انك تحكم الله في نفسك. انت عبد وهو رب. وسمعنا في الصلاة: أفمن يخلق كمن لا يخلق. في الحديث أن الله جل جلاله أمر سيدنا يحيى عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. حديث مشهور قال: إني آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك أن رجلا اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، وقال: هذه أرضي وهذا بيتي، فاعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هذا هو المثال. أنت عبد لله اشتراك، هو جل جلاله الذي خلقك وهو الذي يحييك سبحانه وتعالى. فإن استمرارك في الحياة بالله، الهوى اللي بتتنفسه، أعضائك الداخلية اللي بتشتغل، ده كله بأمر الله، من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وأعانك وقواك وأعطاك وهداك وأمرك كعبد أن تعمل له. تيجي أنت تعمل لنفسك، لهواك، لشهواتك، يبقى بتعبد نفسك، ما بتعبدش ربنا الذي خلقك. إذا في أمرك كله ده قضية التحاكم، أن ترجع إلى الله عز وجل. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلال بين. وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استغفر الله. فلابد للصادق أن يكون مصدره ومرجعه إلى الله، إلى الله، أن تستسلم لحكم الله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. بمعنى نجيب بقى أمثلة صغيرة وكبيرة في تحكيم الشرع. أنا في بيتي زوجتي وأولادي، الواجب على بنتي لما تبلغ تلبس الحجاب ولا مش واجب؟ واجب، فرض. وهي هنقول هنا برضو مهم جدا، لما احنا بنقول دلوقتي التسليم، ترويض النفس على التسليم للحكم، ان النفس تستسلم لحكم الشرع. ربنا حكم، قال الله، عشان هنقول بقى ان لما يجي حكم الشرع في معارضات: واحد، من النفس الأمارة، اثنين، من الواقع والعادات والتقاليد، ثلاثة، من أصحاب الأهواء البطالين أعداء الله أعداء الشريعة، الشياطين، شياطين الإنس الذين يجادلون بالباطل. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما تجادلش في حكم الله. احنا لما بنقول الحجاب فرض، ده مش عشان الكلام جاي على مزاجي او ان انا عايز كده او ده رأي الناس اللي هم المتزمتين المتشددين، ده ربنا قال صريحة واضحة بظاهر النص: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قالوا ايه؟ ونساء المؤمنين. يبقى الخطاب لمين؟ لنساء، لزوجة المؤمن وبنت المؤمن. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويجي هنا خلاف، يعني ايه يدنين؟ ايه الادناء؟ يعني يلبسوا ايه؟ ونقول هنا بمنتهى البساطة الحكم الفاصل: ازاي الصحابة اللي نزل عليهم القرآن طبقوا الكلام ده؟ هو ده الحكم. الواقع يحكم، اللي هو ايه؟ الصحابيات حين نزل القرآن لبسوا ايه؟ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. ارسم لي الصورة دي. هو ده المطلوب، ان المرأة تبقى ربط حجابها من فوق رأسها لحد الأرض، لا يظهر منها شيء. هو ده الحجاب. مش عشان انا بقول كده، ولا ان رأيي كده، ولا المذهب الفلاني رأيه كده، ده قال الله وتطبيق الصحابة. لما يبقى ده حكم الله تقبل ولا ترفض؟ هي دي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا على العين والرأس، سمعنا وأطعنا. لكن أنا عايز أجيب الآيات من الأول بتاع سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أنت دلوقتي بتقول لي، بقول لك أنت مسلم، تقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هي دي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لما أدعوك إلى حكم الله، حكم الله في زوجتك، حكم الله في بنتك، حكم الله في نفسك، حكم الله فيك، ما احنا هنيجي نقول انت كزوج، لما زوج رجل بيسأل هل يجوز ان انا اجبر ابنتي على الحجاب، قال له ايه؟ بل يجب. بيقول له يجوز ان انا اجبر ابنتي على الحجاب، قال له ايه؟ يجب انك تجبر، يجب. هي دي الحقيقة البرة، يجب أن تلزم ابنتك وزوجتك لمسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. نجي المثال فيك في حكم الله عز وجل، مثلا في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد خلف الإمام، ونلاقي في كتب الفقه الخلاف الطويل العريض. الخلاف ده بناء على ايه؟ على تأمل الفقهاء للنصوص، لنصوص الكتاب والسنة. طب اذا انا جبت لك نص صريح وواضح زي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم، وتجري أنت وتقول لي الشيخ فلان قال وحكم صلاة الجماعة في المذهب الفلاني قال، ده أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لما قال له الصحابي أنا رجل أعمى ولي ها قائد لا يلائمني، مش هلاقيه دايما يوصلني، وبيني وبين المسجد أودية، قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم، قال إذن فلبي لا أجد لك رخصة. هتعمل إيه في النصوص دي؟ وتفر منها إزاي؟ وتأولها كيف؟ الهوى. يبقى أنت هنا بقى يجي القرآن بيتكلم عنك، ايوه بيتكلم عنك انت بالنص، قال الله واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هي دي، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كمل الآيات، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كمل كمل لسه جاي سيرتك. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يا هذا هو القرآن العظيم، هذا هو كلام الله الكبير المتعال. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. أقسموا أكبر قسم بأغلظ الأيمان، لئن أمر لو قلت له اخرج هيخرج. ربنا بيقول له لا تقسم، ما تحلفش كذاب، عارفينك. لا تقسموا طاعة معروفة، طاعتك معروفة، ما بتجيش إلا على مزاجك اللي يجي على هواك يا كذاب، ما بتجيش غير اللي تيجي على مزاجك وتيجي على هواك يا منافق، ما بتطعش غير اللي تيجي على مزاجك وعلى هواك وعلى كيفك يا مرائي يا عابد هواك. ربنا اللي بيقول كده. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ربنا يعلم انتوا بتعملوا ايه وبتعملوها ازاي وبتعملوها ليه، مش طاعة وإنما على الهوى. راجع الآيات دي تاني في سورة النور من أولها، من أول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. يبقى لازم واحد استسلام للتحكيم. قلتلكوا قبل كده في قصة ذي القرنين ربنا قال ايه؟ وقد احاطنا قول بما لديه خبرة. احاطنا بما لديه، ربنا علم ما فيه من قوة وقدرة وطاقة ومواهب. اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس، جابها من اولها لاخرها. فهمت ولا أشرح؟ لا تشرح فإن الشرح يفسد طرافة الموضوع. ربنا جل جلاله علم، هو ربنا يعلمك، عارفك كويس، هو أعلم بكم. قل لا إله إلا الله، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ربنا عارفك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعلم. عارفك من يوم ما كنت ببطن أمك، وعارف ظروفك وعارف مواهبك وقدراتك، يعلم أنت تقدر على إيه وما تقدرش على إيه، يعلم أنت تنفع في إيه وما تنفعش في إيه. فلو رأى منك هذا التسليم، هي دي نقطة ليه؟ التسليم. لو رأى منك هذا التسليم إنك مسلم له وهو يعلم قدراتك، زي ما قال وقد أحطنا إيه بما لديه خبرا آتيناه من كل شيء سبب، هيؤتيك الأسباب التي تناسب مواهبك وطاقاتك وقدراتك. فإذا آتاك الأسباب فسلكت الأسباب وآتيناه من كل شيء سببا أتبع سببا. لو مشيت في الأسباب اللي ربنا سخرها لك تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هي دي لما نرجع تاني بقى التحكيم. ينفع اشتري عربية بالتقسيط؟ اسأل ربنا، اسأل ربنا جل جلاله. صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي دي قضية التسليم للتحكيم. لما بنقول تحكيم الشريعة مش للوالي بس، لا، ليك أن تحكم الشرع في نفسك وفي بيتك وفي زوجتك وولادك وفي شغلك. تحكيم، أن تحكم الله عز وجل في كل أحوالك في حياتك. لابد قبل أن تعلم، لابد قبل أن تعمل أن تعلم حكم الله فيما تريد أن تعمل. كلما عملت شيئا ونهضت له، عضد عملك بالعلم من الدليل الحق الواضح. لكن عند ورود العلم تواجهه معارضات، معارضات النفس الأمارة. فلا بد أولا من ترويض النفس ابتداء للتحكيم، ثم لابد من حماية وحراسة القلب من التعرض للشبهات المثارة على الحكم من الجهال وأهل الأهواء والبطالين وأصحاب الأغراض والأمراض. قال الله جل جلاله، اسمع الآية اللي قلناها، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كمل. أومن كان ميتا فأحيينا، قول، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالقلب الذي أحياه الله بالشرع، أومن كان ميتا فأحييناه وجعل له نورا يمشي به. قال الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن شرح صدره للحكم الشرعي فهو على نور، لا يلتفت لأهل الجدال، ما بيجادلش بقى ولا بيناقش، ولا لأهل الأهواء ولا لنزغات شياطين الإنس والجن. هو ده ترويض النفس على الاستسلام للحكم للتحكيم، ترويض النفس على الاستسلام للتحكيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى ثلاث حاجات، يطيع، اثنين يخشى الله، ثلاثة يتقي الله. البداية الاستسلام للتحكيم، إن أنا مستسلم لحكم الله، إن أنا مش هعمل حاجة، مش هقرر حاجة في حياتي. زي ما قلنا كده، هشتغل الشغلانة دي إيه حكم الله، هشتري الحاجة دي إيه حكم الله، هتزوج المرأة دي إيه حكم الله، بنتي إيه حكم الله في إنها تروح كلية كذا، إيه حكم الله في إنها تلبس كذا، زوجتي إيه حكم الله في إنها تخرج لكذا، تعمل كذا. حكم الله إن ربنا يحكمك، هو ده تحكيم الشريعة، دي البداية وده المنطلق، هو ده لازم تكون البداية من هنا، اللي هي أن تحكم الله في أمرك كله، في أمرك كله. اثنين، نفي الحرج. احنا قلنا ان الدرجة الثالثة من منزلة الرياضة التصفية، المرتبة الاولى منها ترويض النفس على التسليم للحكم. قلنا التسليم ده نمرة واحد، التسليم للتحاكم، ان تتحاكم الى الشرع، الى الكتاب والسنة، لا الى اراء الناس، ولا إلى عادات والتقاليد في المجتمع، ولا على هواك ومزاجك ورغباتك وما يرضيك، وإنما تتحاكم إلى حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى. اثنين، نفي الحرج. ثلاثة، سلامة الصدر. نفي الحرج كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يبقى ربنا جل جلاله لما أنزل إلينا القرآن قال الله عز وجل، ربنا جل جلاله قال إيه؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى ربنا أنزل الكتاب ده عشان إيه؟ عشان يحكم، عشان يحكم الكتاب ده القرآن عشان يحكم. امسك مصحفك في إيدك كده واجعله هو الحكم، كلام الله عشان يحكم القرآن، ما يبقاش في صدرك حرج. وكتير أنا بقول لك جملة بظاهر النص. يعني إيه بظاهر النص؟ يعني بظاهر كلام الله اللي قلت لك، زي الآية بتاعت قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ظاهر كلام واضح، مش محتاج انك انت تسأل فيه حد، واضح اهو، يدنين عليهن من جلابيبهن، ادناء الجلابيب. الشاهد ايه هنا؟ ان انا بقولك القرآن بقى لما نزل يحكم، وربنا قال لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقلت لك دلوقتي مثال للآيات اللي بتتكلم عنك وتحدثك بما في نفسك وفي قلبك. لكن الإشكال فين؟ الحرج بيجي منين؟ من الجهل. عن عاصم عن زر بن حويش قال أتيت صفوان ابن عسالة المرادي قال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت زر بن حبيش بيقول صفوان بن عسال، بيقول له إيه؟ إنه حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك لأسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. شوف الحديث ده بقى بيوضح لك حتة مهمة جدا، إن لما زر بن حبيش ما كانش يعرف حكم المسح على الخفين حصل إيه؟ حاك في صدره. يبقى لما تبقى أنت جاهل ما تعرفش بيحصل إيه؟ يحيك في صدرك أمور. الأمور دي علاجها العلم، اتعلم، افهم، ادرس، ذاكر، اسأل، اقرأ. لازم تتعلم، لازم تتعلم علم الشرع. والقضية في علم الشرع ده إن زي ما بقول لك كده، الكتاب والسنة، اعرف قال الله قال رسول الله ومناط النصوص دي فهم، الفهم الصحيح، الفهم الصحيح فهم السلف. ان الصحابة فهموها ازاي؟ زي الآية بتاع يدنين عليهن، الصحابة نفذوها ازاي؟ هو ده الفهم، هو ده الفهم للكتاب والسنة. ان زي ما كده في صفات الله، الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خير. فهمها زي أهو، زي ما كلنا بنفهمها عادي. وهكذا هكذا أي مسألة تحيك في صدرك اسأل الكتاب والسنة تلاقي الإجابة، افهم بفهم الصحابة والتابعين ومن بعده من تبعهم بإحسان، تفهم المسألة يذهب ما في صدرك من حرج، ما تخليش في صدرك حرج. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، تبقى ماشي على ايه؟ على نور. لحد يقول لك عملوا لك غسيل مخ، ولا حد يقول لك ضحكوا عليك ومعقدين، ولا الآراء والأقوال، ولا سيبك من الكلام ده كله. ورا النبي والرسول قال كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل حاجة واضحة وزي الفل نور. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر ثم أتانا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. هتلاقي كده في ناس تعرف منهم وتنكر، احيانا يقولوا الحق وكلام صح، واحيانا يقولوا الغلط وكلام غلط اللي هو بعيد عن كلام النبي. قال ايه ربنا؟ قال سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. فتلاقي ناس كده تعرف منهم وتنكر. قال يا رسول الله صفهم لنا أخشى أن يدركني زمانهم. قال هم من جلدتنا عرب ويتكلمون بألسنتنا عربي، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هي كده في زماننا شياطين شياطين، والنت ده الشيطان الأكبر. وتجد عليه زي ما قلت لك قبل كده لو عايز فتوى مختومة هتلاقي بكل اللي انت عايزه. لكن أنا مش عايز، انا اريد مراد الله، مش عايز لنفسي، مش عايز على مزاجي، مش عايز على هوايا، مش عايز، انا اريد رضا الله، اريد ما يرضي الله، اريد ان يراني رسول الله فيعرفني. هي دي ان انا عايز اجي يوم القيامة لما الرسول يشوفني من بعيد كده يقول اسمي. هي دي لما تبقى عايز كده تبقى ورا النبي عشان يعرفك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقى كثير الصلاة عليه، تبقى كثير الاتباع لسننه والقيام بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك نقول بقى ايه نفي الحرج اللي هي ايه السماحة، سماحة الصدر وانشراح الصدر بهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقى ماشي وراه على مراده لا على هواك، مش اللي يجي على مزاجك تعمله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لا أنت مش ده، مش أنت لا تقسموا طاعة معروف، أنت مش ده، أنت ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وافق هواك وفيما خالف هواك، فيما يأتي على مرادك أو على عكس مرادك. اللي يرضى ربنا أنا معاه، هي دي المرتبة الأولى من التسليم، التسليم للتحاكم، الإيه؟ ترويض النفس على التسليم للحكم. اثنين نفي الحرج، ثلاثة سلامة الصدر. الله، سلامة الصدر دي بقى قضية، وأي قضية هترجعنا تاني لكتاب عجائب القلوب. كنا بنتكلم عن الصدر، قلنا ان الصدر ده، قلنا ان الصدر ده مخزن الاسرار. ربنا بيقول لك ايه، انه عليم بذات الصدور، بذات الصدور. وذكر ربنا سبحانه وتعالى ان الابتلاءات كلها عشان ايه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عشان كده هنأجل الكلام بقى في قضية سلامة الصدر، ان ازاي يبقى صدرك سليم لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الصدر ده اول اجزاء القلب، وهو اول اجزاء السلامة. ازاي تأتي الله بالصدر السليم؟ سليم ايه علامات، وكيف اجعل صدري سليما؟ ان شاء الله نؤجلها الى اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.